حضنك وخلاك بالشكي ما كنت معاك. هادو قاع يحولو مربحتي والو غير يا مات ونساك. يا قولي لي شاداك هيا شاداك. وراهم يقولوا وليتي صولو غبنك وخلاك بالشكي ما كنت معاك. هادو قاع يحولو مربحتي والو غير يا مات ونساك. يا قولي لي شاداك هيا قولي لي شاداك. وهلا لا لا لا لا وهاد العيشة اللي خيرتيها. وهلا لا لا لا لا ما تهنيتي ما ربحتي بيها. وهلا لا لا لا لا كان على بالي تندمي عليها. وهلا لا لا لا لا قعدت وليني نقول لك كلا. تاني راح خلالك خير جراح. وجابني على خاطري خلصتي توفري زياد قدرك طاح. وليتي لي تربح هيا ليتي لي تربح. خليتيني صوفري شربحتي أبري هو تاني راح خلالك خير جراح. وجابني على خاطري خلصتي توفري زياد قدرك طاح. نيتي لي تربح هيا نيتي لي تربح. وهلا لا لا لا لا وهاد العيشة اللي خيرتيها. وهلا لا لا لا لا تهنيتي ما ربحتي بيها. وهلا لا لا لا لا كان على بالي تندمي عليها. وهلا لا لا لا لا قعدت وليلي نقول لك كلا نقول لك كلا. الكبيرة دي كانت فيك كنتي ماني فيك. ما شفتك حالتي تقول قاع مشي انتي اللي كنت مهنيك وغاب الروحي عليك. وين راها الغيرة والحبة الكبيرة اللي عرفتها فيك كنتي ماني فيك. ما شفتك حالتي تقول مشي انتي اللي كنت مهنيك وكتل روحي عليك. غاب نروحي عليك. وين راها الغيرة والحبة الكبيرة اللي عرفتها فيك كنتي ماني فيك. ما شفتك حالتي تقول مشيتي اللي كنت مهنيك وغاب نروحي عليك. هيا كيف نروحي عليك. لا لا لا لا لا وهاد العيشة اللي خيرتيها. هنيتي مربحتي بيها. لا لا لا لا لا كان على بالي تندمي عليها. لا لا لا لا لا قعدت وليلي نقول لك كلا. وخلاك مشيكي ما كنت معاك. هادو قاع يحولو مربحتي والو غير يا مات ونساك. قولي لي شهداك قولي لي شهداك. وراهم يقولو وليتي صولو غبنك وخلاك مشيكي ما كنت معاك. هادو قاع يحولو مربحتي والو غير يا مات ونساك. قولي لي شهداك هيا قولي لي شهداك. وهلا لا لا لا لا وهاد العيشة دي خير فيها هلا لا لا لا لا ما تهنيتي ما ربحتي بيها هلا لا لا لا لا كان على بالي تندمي عليها تندمي عليها